الجزء الأول الناشر دار إلاف الدولية للنشر والتوزيع ولون الجلد أيضا يا أسد ملونة وفي الوسط زرقاء ولكن ليس بالغامق. يقول في هذا المجلد أو الجزء الأول صحيفة 146 قال أبو يعلى، سأذكر لك الكلام من أوله حتى لا تقول لي أنت قطعت الكلام وأخذت شيئا وتركت شيئا. الثاني يقول أبو يعلى، الثاني أننا لا نطلقها على وجه الجوارح والأبعاد وتغير الأحوال، وإنما نطلقها كما نطلق غيرها من الصفات من الذات والنفس والوجه واليدين والعين وغير ذلك. وليس في قوله شاب وأمرد وجعد وقطط وموفر إثبات تشبيه وموفر إثبات تشبيه، لأننا نثبت ذلك تسمية كما جاء الخبر لا نعقل معناها، كما أثبتنا ذاتا ونفسا. ولأنه ليس في إثبات الفراش أي لله تعالى والنعلين والتاج الأخضر أكثر من تقريب المحدث من القديم، وهذا غير ممتنع كما لم يمتنع وصفه بالجلوس على العرش، وكما روي في تفسير قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يقعده على العرش. أكمل لك، يتكلم عن الشاب وعن الأمرد والجعد والقطط، هذا يثبته لله تسمية كما قال كما جاء الخبر لا نعقل معناها، كما أثبتنا ذاتا ونفسا. ولأنه ليس في إثبات الفراش أي لله ولله بين قوسين مني والنعلين والتاج وأخضر أكثر من تقريب المحدث من القديم. انظر إقرار القاضي أبي يعلى يا أسد. قال القاضي أبو يعلى، وهذا غير ممتنع، وعليكم السلام، كما لم يمتنع وصفه بالجلوس على العرش. هل هذا كلامه أم نقلا يا أسد الهاشمي؟ قل لي بصريح العبارة، هل هذا الكلام نقلا أم هو تقرير منه لما قال وهذا غير ممتنع كما لم يمتنع وصفه بالجلوس على العرش؟ أليس هذا نصه كما أنا ذكرت يا أسد الهاشمي؟ أهلا وسهلا. الغريب أكلمك بعد أن أذكر النقل الذي ذكرته للهاشمي، لأني كما ذكرت بأني أنا مسؤول عنه في النقل، هكذا ذكرت وهكذا قلت، فلا بد أن أذكر له ما قلته، أليس كذلك يا دكتور غريب؟ أليس أنا ذكرت هذا في حواري مع أسد الهاشمي وأنا مطالب أن أبين هذا الكلام؟ أليس كذلك؟ وهو أسد الهاشمي قال أني أكذب وأن هذا الكلام ليس بصحيح، وأنا الآن أبين له، وهو وعد إن بينت من المصادر أن يتكلم في هذا الباب ويتكلم في حق هؤلاء. إذن هذا نص يا حتى أنتقل إلى غيره، هذا نص أم لا يا أسد الهاشمي؟ أخبرنا هذا، هل أنا كذبت أم نقلت نقلا صحيحا عنه؟ أجبني. قال وهذا غير ممتنع كما لم يمتنع وصفه بالجلوس على العرش، ثم ذكر وكما روي، في تفسير قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا الإسراء، قال يقعده على العرش، استدل بالجلوس على العرش من غير لفظ معه بقول مجاهد، لكن ماذا قال؟ كما لم يمتنع وصفه بالجلوس على العرش. هل يا رجل كل هذا النص الصريح وتقول أين اللفظ؟ أليس قال كما لا كما لم يمتنع وصفه بالجلوس على العرش؟ أليس هذا نص صريح؟ يا أسد أنت طالبتني أن أبين، أليس كذلك؟ وأنا قلت لك إن أنا كذبت أو لفقت أو زورت أو نقلت غلطا عن هذا عن القاضي أبي يعلى أو عن صاحبه مختصر الصواعق، وسأذكر لك المقدمة التي امتدحها الناشر كذلك، أليس هذا نص صريح يا أسد الهاشمي؟ هات قل لي. لا إله إلا الله. دكتور غريب، أبو العباس أحمد بن تيمية وابن القيم ينقلون كثيرا عن القاضي أبي يعلى، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ هذا الآن هذا النقل هل هو واضح حتى أنتقل إلى غيره؟ هذه مسألة الجلوس، ما معنى وهذا غير ممتنع كما لم يمتنع وصفه بالجلوس على العرش؟ هكذا قال، أليس هذا نصا، أليس هذا النص نصا صريحا؟ قل لي هذا النص الأول أليس صريحا؟ لما أنقل النقول سأعطيك اللقط، لكن قل أو اكتب هنا، أليس هذا النص صريحا؟ لا إله إلا الله. أنا أذكر لك، أليس هذا النص نصا صريحا؟ سنأتي إلى ابن القيم أيضا، لكن قل لي أليس هذا النص نصا صريحا؟ سبحان الله يا أسد، يا أسد الهاشمي، يا أسد، أسد، لا حول ولا قوة. ألا تريد مني أن أنتقل إلى كلام آخر؟ أخبرنا يا أسد، أليس هذا النص نصا صريحا وواضحا؟ حتى أنتقل إلى غيره من الألفاظ. أخبرنا يا أسد، أليس هذا النص نصا صريحا؟ فإن كان النص نصا صريحا وأنت تنكر أن ابن تيمية يقول هذا أو أن ابن القيم يقول هذا، ونحن نعتقد أن هذا الكلام هو كفر، أقول إن مات على تلك العقيدة وعلى وصفه لله بالشاب بالأمرض والقطط والجعد وإلى غير ذلك، هذا له النار، والله أعلم بالأحوال، لكن ما في هذا الكتاب هو كلام فاسد ويجب التحذير من هذا الكلام، وفيه طامات كبرى وكثيرة هذا الكتاب، فلن أذكر أكثر من هذا، لأنه يصرح بأن الرسول رأى ربه بعينيه وليس رؤية منامية، بأنه شاب أمرد يصرح في هذا الكتاب بأنه رآه صحيفة 136 ينقل بزعمه عن ابن عباس يقول رأى محمد ربه بعينيه مرتين في صورة شاب أمرد. المعلق يقول هذا حديث وهو وهابي يقول هذا حديث منكر أخرجه الطبراني في الكبير والبيهقي في الأسماء عن عمرو بن الحارث به، فأنصف هذا أن هذا سند باطل. أليس هذا النقل نقلا واضحا وصريحا؟ ما زلت لم تجب أنت يا رجل، قل لي. أنا أريد فقط الآن أن أتكلم عن مسألة الجلوس، قل لي. حتى أنتقل إلى موضع آخر. حسبنا الله. أنا لما كنت قد كلمتك ذكرت هذا، وذكرت حافظ الحكم، وذكرت ابن القيم، أليس كذلك؟ أليس كذلك يا أسد الهاشمي؟ أخبرني، سأعطيك المايك، لكن أخبرني، أليس هذا الذي ذكرته؟ سأنتقل إلى كلام ابن القيم كما في مختصر الصواعق الذي اختصره محمد الموصلي، ثم امتدحوه في السعودية، امتدحوا هذا الكتاب بعض من في السعودية. قل لي، هل أنتقل إلى مسألة ابن القيم؟ قل لي هل أنتقل إلى مسألة ابن القيم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ننتقل إلى مسألة ابن القيم كما في مختصر الصواعق، مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن قيم الجوزية، تحقيق سيد إبراهيم، دار الحديث، القاهرة، ولون الجلد زرقاء كما ذكرت. إن كانت تغيظك هذه العبارة فلتكن يا أسد. طيب، ثم يذكر المقدمة عن ابن القيم، ويذكر كيف أن ابن القيم قسم الكتاب إلى ما إلى آخر ذلك، حوالي 3 صفحات، وبالأخير كتبه أبو حفص سيد بن إبراهيم بن صادق عمران المنيا إلى آخره. ترجمة المؤلف ذكر ترجمة ابن القيم ثم قال ما قال. نفتح صفحة 419 التي ذكرتها لك في كلامي لما كنت في ناحية أخرى. ماذا يذكر؟ ها، نفتح الصفحة 419 كما ذكرت لك. هذه نعمل هيك ونفتح. طيب، قال في مختصر الصواعق: باب الإيمان بأن الله على عرشه بائن من خلقه، وعلمه محيط بخلقه. قال: الوجه السادس عشر: إنه لو كانت فوقيته سبحانه مجازا لا حقيقة لها، لم يتصرف في أنواعها وأقسامها ولوازمها، أو لم يتصرف في أنواعها وأقسامها ولوازمها، ولم يتوسع فيها غاية التوسع. فإن فوقية الرتبة والفضيلة لا يتصرف في تنويعها إلا بما شاكل معناها، أو لا يتصرف في تنويعها إلا بما شاكل معناها، نحو قولنا: هذا خير من هذا، وأفضل وأجل وأعلى قيمة، ونحو ذلك. ابن القيم الجوزية الذي اختصره الموصلي وذكرت لك، وذكر ترجمته واختصاره. نكمل. قال: وأما فوقية الذات فإنها تتنوع بحسب معناها، فيقال فيها استوى وعلى وارتفع وصعد، ويعرج إليه كذا ويصعد إليه وينزل من عنده، وهو عال على كذا ورفيع الدرجات، وترفع إليه الأيدي ويجلس على كرسيه. وإنه يطلع على عباده من فوق سبع سماواته، وأن عباده يخافونه من فوقهم، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا، إلى آخر ما قال. إذن أنت هنا سمعت ما ذكرت عنه يا أسد، ويجلس على كرسيه. سمعت هذا أم لا؟ سمعت هذا؟ طيب أكمل لك، لم أنتهي. وصحيفة 447 يقول: فصل. واختلف أهل السنة في نزول الرب تبارك وتعالى على ثلاثة أقوال. أحدها أنه ينزل بذاته، وهو قول الإمام أبي القاسم التيمي إلى آخره. وطائفة منهم قالوا يعني لا ينزل بذاته. واختلفوا أيضا، أي أهل السنة، بين قوسين مني: هل يخلو العرش منه؟ فقال الطائفة ينزل ويخلو منه العرش، وقال الطائفة لا يخلو منه العرش، إلى آخره. ثم قال: قلت، وهو مقر سواء قاله أو ناقل، يريد قوله ثم يعلو تبارك وتعالى على كرسيه. طيب سأعطيك، لكن هذا الذي ذكرته هل تثبته أم لا؟ هل تثبته على الأقل من هذا الكتاب؟ هل تثبته من على الأقل من هذا الكتاب أم لا؟ هل تثبته أم لا؟ سأعطيك اللاقط، لكن هل تثبته أم لا؟ ألست أنا ذكرت أن في كتابه في مختصر الصواعق الذي واختصر من الكبير مذكور أنه يجلس على كرسيه؟ هل هذا النص الذي نقلته صحيحا أم لا؟ أليس اختصره من كتاب الصواعق الكبير؟ اختصر هذا الكتاب مختصر الصواعق، الصواعق المرسل على الجهمية والمعطلة لابن قيم الجوزية، تحقيق سيد إبراهيم. فأجبني، هل هذا النقل الثاني هو نقل صحيح كما أنا ذكرت أم لا؟ حتى أقول لك مسألة اجتماعه، كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية، أنه ينسب الجلوس أيضا. فأخبرنا يا أسد، قل لي، أليس هذا الكلام أو هذا النص واضحا وصريحا كما أنا ذكرته بلفظه أم لا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا فهمت غلط؟ النص واضح وتأويلي باطل؟ وماذا بعد قوله يجلس على كرسيه؟ من الذي يجلس؟ أنت؟ من الذي يجلس؟ بعد أن ذكر أنه يطلع وأنه كذا وقال لا يجلس على كرسيه، ألا تريد أن أنقل لك النقلة الثالثة من كتاب اجتماع جيوشه، أو كما سماه في بدائع الفوائد اجتماع العساكر الإسلامية؟ طيب نذكر من كتاب اجتماعي. بقي مسألة لابد أن أذكرها لك وقد ذكرتها، أنه يقول في كما في مختصر الصواعق بأن الله يطوف في الأرض، أليس هذا كذلك يا أسد الهاشمي؟ أليس هذا كذلك هو يقوله؟ كذلك هذا فهم خطأ وغلط. هل اطلعت على هذا القول بأنه قال يطوف في الأرض، بأن الله يطوف في الأرض؟ أنا مسكين، هذه عاداتكم، لما يثبت الواحد منا كلام خصمه تقول أنت مسكين، تقول أنت مسكين. أليس هل اطلعت على كلمته لما قال بأن الله يطوف في الأرض؟ أجبني. هاتي أجبني، أجبنا يا رجل، هل اطلعت أم أنا دلست؟ بماذا دلست؟ هل عندك نصا غير الذي ذكرت؟ صحيفة 425 يا أسد، لما يذكر الوجه 14 يقول أنه لم يقتصر على لفظ النزول العار عن قرينة المجاز المذكور معه، ما يؤكد إرادة الحقيقة حتى نوع هذا المعنى وعبر عنه بعبارات متنوعة كالهبوط والدنو والمجيء والإتيان والطواف في الأرض قبل يوم القيامة. ثم ينقل عن الدارمي بأن الله لا ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة، إنما ينزل للفصل بين الناس. طيب نقرأ لك من كتاب اجتماع الجيوش، اسمع يا أسد، هو أليس ألف هذا الكتاب كي يثبت ما يريد وكي يذكر عقيدته، أليس كذلك؟ سأعطيك بعد اعترافك بوجود النص، أليس هو ذكر هذا في هذا الكتاب اجتماع الجيوش وسماه اجتماع الجيوش الإسلامية، اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية؟ أليس هذا في هذا الكتاب أتى بما هب ودب في قسم من كلامه ليقرر مذهبه أم لا؟ قل لي أليس كذلك أم لا؟ هذا سؤال صعب يا أسد، أليس ذكر في هذا الكتاب كي يقرر مذهبه أم لا؟ أخبرنا، هل كتبه لينقضه، هل كتبه ليرد عليه، أم كتبه ليقرر مذهبه؟ أخبرني يا أسد. أخبرنا، أليس قال فصل في التوحيد اللذين عليهما مدار كتاب الله تعالى، ثم ذكر ما ذكر إلى أن وصل إلى قوله؟ طبعا هذا الكتاب مليء بالتدليس وبالأحاديث الموضوعة والباطلة كذلك والضعيفة، وفيها ما هو صحيح. اسمع يا أسد، هذا الكتاب كما ذكرت أليس ذكره ليقرر عقيدته أم لا؟ أنت لم تجب إلى الآن، هل كتبه ليقرر عقيدته أم لا؟ أنا لا أعرف التقرير، وهل أنت تعرف التقرير يا أسد؟ هذا الكتاب ألفه ليغزو نفسه والمشبهة أم كي يغزو المعطلة والجهمية وليقرر عقيدته؟ لن تجب. طيب، أجبني حتى أنقل لك يا هاشمي. سأفتح معك حوارا كما قلت لك الآن، لكن أجبني حتى أنتهي من الكلام الذي ذكرته لك. أنا ذكرت لك هذه الكلمة، هل كتب هذا الكتاب ليقرر عقيدته ومذهبه أم لا؟ طيب، طبعا هو في هذا الكتاب يذكر نقلا عن الدارقطني، وهذا الكلام ليس بصحيح كما قال الحافظ الذهبي، وفي آخره ويعلو على كرسيه. على فكرة أرغب أن أنقل نقلا من كتاب درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية، قال ذكر كلاما ففيها عدة أحاديث موضوعة كحديث قعود الرسول على العرش، رواه بعض الناس من طرق كثيرة مرفوعة وهي كلها موضوعة، وإنما الثابت أنه عن مجاهد وغيره من السلف. بطبيعة الحال قد بينت بأنه ليس ثابتا عن مجاهد كذلك، لكن يهمنا أنه قال بأن الأحاديث التي ذكرت ونسبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في قعود الرسول على العرش أنه لم يثبت شيء من ذلك، إنما الأثر عن مجاهد أثبته عن مجاهد، والأثر ليس ثابتا عن مجاهد، أليس كذلك يا أسد؟ نعم، قلت لك، ذكرت لك وقلت هذا من درءه، من كتابه في درء تعارض العقل والنقل، يعني ذكرته نعم ذكرت هذا لإثبات أنه لم يصح حديث أو أثر في القعود أو حديث. هو قال كحديث قعود الرسول على العرش حتى أنقل نصه، رواه بعض الناس من طرق كثيرة مرفوعة وهي كلها موضوعة، وإنما الثابت أنه عن مجاهد وغيره من السلف. لا هذا ذكرته، ما زلت لم أتكلم في موضوع الآن، هذا ذكرته في هذا الكلام كي أبين لك أنه لم يثبت القعود لم يثبت قعود رسول الله على العرش، إنما ذكر الأثر الذي هو عن مجاهد وقال بأنه ثابت، وهذا الأثر لا يثبت. وأنا لن أناقشك أو أتكلم معك في كلام ابن تيمية، وإن كان ما قاله ابن تيمية إذا تبين ذلك فقد حدث العلماء المرضيون وأولياؤه المقبولون أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسه ربه على العرش معه. هذا لن أدخل معك في هذا الكلام، وإن قال في بدء الكلام أنه حدث به العلماء المرضيون، إنما أنا الذي ذكرته عن القاضي أبي يعلى وعن ابن القيم، وسأنقل لك ما في كلام معارج القبول لحافظ الحكمي، أليس كذلك؟ أليس هذا كان كلامي؟ طيب، يقول ابن القيم في موضع في اجتماع الجيوش وفي مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قصة الشفاعة، ثم ذكر قصة الشفاعة والحديث بطوله مرفوعا، وفيه فآت ربي عز وجل فأجده على كرسيه أو سريره. هو ماذا أضاف يا أسد في مسند أحمد؟ فأجده على كرسيه أو سريره، وهو ليس ثابتا وصحيحا، هو أضاف لفظة جالسا. صحيفة 55 هذا الذي ذكرته. هو مجلد واحد يا أسد، مجلد واحد فقط، اجتماع الكتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية لابن قيم الجوزية الدمشقي، دار الكتب العلمية بيروت لبنان. هذا هو فقط مجلد واحد، الطبعة الأولى سنة 1404 للهجرة، 1984 ميلادي، بيروت لبنان، دار الكتب العلمية بيروت، يطلب من دار الكتب العلمية بيروت لبنان، هاتف 801-332 إلى آخره. نعم، هذه النسخة. ثم ذكر أثرا عن عبد الرزاق عن معمر، فإذا نزل إلى سماء الدنيا جلس على كرسيه إلى آخره، فإذا كان عند الصبح ارتفع فجلس على كرسيه. النص الذي ذكره عن الإمام أحمد وذكر زورا وبهتانا أنه جالس، وهو ليس في مسند أحمد يا أسد الهاشمي، ليس. قلت لك أضاف من جعبته لفظة جالس، وليس هذا في مسند أحمد. ثم ألف هذا الكتاب، لماذا ألفه؟ ليغزو نفسه أو ليحقق مذهبه؟ ثم ذكرت لك أنه كيف امتدح كلاما إلى آخره. هل عندك هذا الكتاب؟ لا تتلاعب في الألفاظ. قال فأجده على كرسيه أو سريره جالسا، ثم ذكر تحت فإذا نزل إلى سماء الدنيا جلس على كرسيه، ثم يقول من ذا الذي يقرض غير عديم ولا ظلوم؟ من الذي يقول؟ هل الذي يقول على مذهبكم ملك من الملائكة أم الله؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ من ذا الذي يتوب فأتوب عليه؟ فإذا كان عند الصبح ارتفع فجلس على كرسيه. هذا واضح ليس ملكا، قلت لك زاد لفظة جالس على الإمام أحمد زورا وبهتانا. ثم لن أذكر ما بعده، وقال في موضع آخر نقلا عن الدارمي: وقد بلغنا أن حملة العرش حين حملوا العرش وفوقه الجبار جل جلاله في عزته وبهائه ضعفوا عن حمله واستكانوا وجثوا على ركبهم حتى لقنوا لا إله حتى لقنوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فاستقلوا به بقدرة الله وإرادته. ثم ذكر في الصفحة المقابلة: وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يوصي بهذين الكتابين أشد الوصية ويعظمهما جدا، وفيهما من تقرير التوحيد والأسماء والصفات بالعقل والنقل ما ليس في غيرهما. والله إن كانت قلبت عليك الأمور فصار المدح ذما والذم مدحا هذا شيء عجب عجاب. ذكرت لك ما قال وذكرت لك كيف كان يوصي بهم بهذين الكتابين أبو العباس أحمد بن تيمية. قلت لك نقلا عن الدارمي ثم كيف ذكر مدح هذين الكتابين الذي فيه هذا الكلام الباطل الذي لم يصف به ربنا عز وجل نفسه ولا وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم كما هو مقرر ومعروف. هذه الوصية من ابن تيمية هي وصية قدح أم وصية مدح؟ والله أفهمنا، هل هذه وصية مدح أم وصية قدح؟ هات أفهمنا يا رجل. لما يوصي فيهما وفيهما من تقرير يقول التوحيد والأسماء والصفات بالعقل والنقل ما ليس في غيرهما، ماذا يكون هذا، مدح أم قدح؟ سأعطيك لما أنتهي، سأعطيك لاقد لأني أريد أن أتكلم معك بشيء أنا كذلك يا أسد. أنا أذكر لك الذي ذكرته وأنت كذبتني وقلت لي أنت تكذب. هذه عجيبة، إن كان هو أو غيره ينقل نقلا لما لم تحذر من هذه الكتب؟ لما لا تقول بأن هذه الكتب فيها من الأحاديث والآثار الموضوع والمكذوب الكثير الكثير؟ لما يا أسد لما لا تقول هذا للناس؟ ولما لم تبين للناس هذا؟ ولما توصون للناس بأن يقتنوا هذه الكتب؟ ولما أيضا يطبعوها؟ طبعا خلافه مع ابن القيم في مسألة الدارمي بأن ابن القيم كما ذكرت في مختصر الصواعق بأن الله يطوف ينزل ويطوف في الأرض، وابن وعثمان بن سعيد الدارمي يقول: ولم يشك أنه ينزل يوم القيامة ليفصل بين عباده ويحاسبهم ويثيبهم، وتتشقق السماوات يومئذ لنزوله وتنزل الملائكة تنزيلا. فلما لم يشك المسلمون أن الله لا ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة لشيء من أمور الدنيا، علموا يقينا أن ما يأتي الناس من العقوبات إنما هو أمره وعذابه. وهذا تأويل الدارمي يؤول هنا، وأنتم في هذه المسألة يؤول الدارمي، قال إنما هو أمره وعذابه. فقوله فأتى الله بنيانهم من القواعد إنما هو أمره وعذابه، وهذا تأويل الدارمي في هاتين المسألتين. وابن القيم يقول يطوف في الأرض قبل يوم القيامة، وهذا يقول أنه ليس قبل يوم القيامة. ثم أول ما جاء في ذلك إنما هو أمره وعذابه، فقوله فأتى الله بنيانهم من القواعد إنما هو أمره وعذابه، وهذا تعتبرونه من أول هذه الآية أنه جهمي أو أنه معطل. تضربون أو يسربون بيوتهم بأيديهم. طيب نذهب إلى نقل صاحب معارج القبول. الذي ألف كتابه لا ليقرر عقائده أو عقيدته أو يدافع عنها، معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد، هكذا اسم الكتاب، تأليف الشيخ حافظ بن أحمد حكمي، المجلد الأول، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية. دار الكتب العلمية. نعم. أولا أرغب أن أبين تجسيما هو ذكره، وقد دلس كما دلس ابن القيم في هذه المسألة وكذلك الحافظ الذهبي، وهو عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يقول: لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه. رواه الخلال في كتاب السنة بإسناد صحيح على شرط البخاري. هذا الحديث طويل يا إخواني، وفيه في آخر الحديث بأن الله استلقى على العرش ووضع رجله على الأخرى، هذا الذي يقول عنه إسناده صحيح في رواه الخلال في كتاب السنة بإسناد صحيح على شرط البخاري، ولم يذكر بقية الكلام. طيب مئتين وخمسة وثلاثين. نعم. يا رجل هذا ليس صحيحا، هذا الحديث ليس صحيحا، بين في موضع الذهبي بأنه كذلك ليس صحيح، والحافظ البيهقي وغيرهما وابن كثير أيضا لم يذكر. أنا أردت أن أبين أنه لم يذكر ما في آخر الحديث بأن الله استلقى ووضع إحدى رجليه على الأخرى، هذا تكملة الحديث، هذا الذي هو ليس صحيحا تكملته هذا، بأن الله وضع استلقى على العرش ووضع رجله على الأخرى، أليس هذا تكملة الحديث؟ أليس ذكروا أنه صحيح؟ أليس هذا الكتاب ذكر فيه ليقرر عقيدته ومذهبه، وأنه ذكر صحيح على شرط البخاري ومسلم، والأمر ليس كذلك، ولم يذكر تكملة الحديث لأن فيه طام، لأن هذا الحديث المنسوب إلى رسول الله، لأن فيه طامة، لأن هذا زاد وأضاف لأنه استلقى وضع رجله على الأخرى، أليس هذا تكملة؟ كيف يقول صحيح؟ طيب 257. لا تتلاعب على الألفاظ يا أسد، حسبنا الله. ألفوا هذه الكتب وينشرونها بين الناس ليحاربوا الأشاعرة وليقرروا مذهبهم ومذاهبهم وعقيدتهم وطريقتهم في هذا الأمر، ثم يقول ينقل نقلا، ينقل يقول هذا باطل وهذا لا يصح وهذا هذا فيه انقطاع، ولا يقول هذا صحيح على شرط البخاري ومسلم إلى آخر ما قال. طيب ثم ذكر تلك الرواية أيضا التي ذكرها ابن القيم، أصلا هو هذا غالب نقله، إما من كتاب ابن القيم وإما من كتاب الحافظ الذهبي من كتابه العلوم العلي الغفار، ثم ذكر ذلك الكلام الذي ذكرته من قبل، وهو فإذا نزل إلى سماء الدنيا جلس على كرسيه ثم مد ساعديه فيقول: من ذا الذي يقرض غير عديم ولا ظلوم؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ من ذا الذي يتوب فأتوب عليه؟ فإذا كان عند الصبح ارتفع فجلس على كرسيه. قال المعلق صلاح محمد عويضة: حديث ينزل وفي كل سماء كرسي، إن علامات الوضع ظاهر عليه، كيف يكتبه المؤلف في مجال العقيدة كذلك؟ هذا ذكره يستدل على هذه العقيدة بهذه الطريقة يا أسد. هذا بلا معارج القبول صحيح في 235، لا قلت لك تحت. قال المعلق صلاح محمد عويضة: حديث ينزل وفي كل سماء كرسي، إن علامات الوضع ظاهرة عليه، كيف يكتبه المؤلف في مجال العقيدة؟ أما حافظ حكمي يقول: وفي رواية عبد الرزاق عن مأمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ثم ذكر قال ونسب إلى رسول الله قال: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا وله في كل سماء كرسي، فإذا نزل إلى سماء الدنيا جلس على كرسيه ثم مد ساعديه فيقول: من ذا الذي يقرض غير عديم ولا ظلوم؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ من ذا الذي يتوب فأتوب عليه؟ فإذا كان عند الصبح ارتفع فجلس على كرسيه ثم أصل له أصلا. قال رواه ابن منده قال: وله أصل مرسل. هذا نصه يا أسد. يا أسد أقول لك ماذا قال ثم أصل له أصلا؟ قال رواه ابن منده وقال له أصل مرسل. هذا كلامه وهذا نصه الذي ذكرته لك أنا بأن حافظ الحكم يذكر هذا في معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد وليس في الطهارة والفقه. ننتقل إلى كلام آخر لحافظ حكمي. 141 لا إله إلا الله. طيب، ثم ذكر كلاما زعم ونقله وقال إسحاق بن راهويه: دخلت على ابن طاهر فقال: ما هذه الأحاديث التي هذه الأحاديث يروون أن الله ينزل إلى السماء الدنيا؟ قلت: نعم. قال: رواها الثقات الذي يروون الأحكام. فقال ينزل ويدع عرشه، بترك العرش قال إلى آخره. طيب، خلينا بموضوع لفظ الجلوس يا أسد. نحن نريد هذا الكتاب ذكرت لك ما اسم هذا الكتاب: معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد وليس في الطهارة، ليقرر كذلك عقيدته. ولم يبين، بل أصل له أصلا وقال أن ابن مندى قال له أصل وأنه مرسل. طبعا لا أريد أن أدخل مرسل منه الصحابي سقط إلى آخره. المرسل من أقسام الضعيف كما هو مقرر في أصول مصطلح الحديث. 257، خليني أكمل لك حتى لا تتهمني يا أسد بالكذب جزافا، هكذا نسبت أني كذاب وأني أفاك، قلت لي بأني كذاب وأني أفاك، أليس قلت أني كذاب وأني أفاك وليس هذا موجودا؟ هذا الكلام ليس بموجود. أليس هذا الذي ذكرت منذ يومين يا أسد؟ ألم تستعجل واتهمتني بأني كذاب وأفاك؟ 235. أنا كثير الكلام، أليست هذه كتبهم بين يدي وأنا أنقل منها يا هاشمي؟ أليس هذا لا إله إلا الله. أنت يعني تظن بأني لي هواية بالمناظرة وأتبع هذا وهذا أو عورات ذات. أنا ذكرت هذا وذكرت أنه موجود في كتبهم، والكل يشهد بأنك أنكرت وكذبتني ونعتني بأني أفاك كذاب. أنا أنقل لك، ما زلت أنقل لك النقول التي أنت كذبتني وأنت نعتني بأني كذاب أفاك. أنا أنقل لك النقول، ما زلت لم أتكلم، إنما أذكر لك النقول. لا أريد أن، هذا الكتاب كتاب معارج القبول مليء بمثل هذه الروايات وبتحسينها، وأن لها أصل إلى ما هنالك يا أسد الهاشمي. الكتب معك، ما زلت تنعتني يا ظريف، أنت هنا ظريف وأخي زين العابدين، أنت هنا، أنت هنا يا ظريف أو زين العابدين. نعم، أنا لما تكلمت أنت أسعف، أنت وقح وجريء بالفعل كما قالوا لي منذ 3 أيام، وهذا التسجيل موجود، أنك أنكرت علي وكذبتني ونعتني بالكذب وأن هذا ليس موجودا، وأثبت أنهم يقولون يجلس أو جلس إلى آخر ما ذكرت، وهذا قد بيناه من الكتب، وقلت وأتي بالكتب. ثم ذكر لك أخونا ظريف، أنت إن كان عندك الكتب بين فساد ما ذكره الداني، وأنت لم تفعل، وجئنا بالكتب والطبعة والمحقق واسم الكتاب، وذكرنا ذلك منه وبينا ذلك. ظريف، أنت معي ظريف أو زين العابدين؟ إن كان الدكتور غريب هنا أريد أن أتكلم معه، أما هذا أسد الهاشمي فهو كما وصفتموه جريء وقح ورجل ينعت غيره بالكذب، وهو هذه الصفة فيه، حسبنا الله ونعم الوكيل. أثبتنا ما ذكرناه وبينا ما ذكرناه وما زال يعانده هذه. كيف لم تكن الكتب بين يدينا؟ ماذا فعل هذا الرجل؟ لقال كما قال، أنتم تنقلون من ورقة عن ورقة، من ناقل عن ناقل، وأنتم هكذا، أو وريقات صغيرة كما ذكر. الدكتور غريب هنا، حج علي يا جويش، وأنت تجهل فوق جهل الجاهلين جهله. هو أنكر وكذبنا ونعتنا بالكذب وأن هذا ليس موجود لا في مختصر الصواعق ولا في كتاب القاضي أبي يعلى ولا في معارج القبول، وبينا له ماذا قال القاضي أبو يعلى بنصه والنسخة والكتاب والمطبعة، وذكرنا في مختصر الصواعق المرسلة على الذي سماه على الجهمية والمعطلة لابن قيم الجوزية تحقيق سيد إبراهيم دار الحديث، ذكرنا ماذا قال في أي صحيفة وماذا ذكر، وذكرنا كيف افترى على الإمام أحمد في اجتماع جلوسه بأن الله أجده جالسا على كرسيه وسريره، وهذه اللفظة من كيسه ومن جعبته الفاسدة الكاسدة، وذكرنا أنه كيف ذكر آثار كذلك أخرى. كل هذا ومع ذلك تقولون بأننا خسرنا أو بأننا نكذب. والله لم أفهم لما ذكرت وبينت النصوص بكلامهم، ثم بعض الآثار من طريق النقل، هذه الكتب ألفوها في التوحيد لكي تؤكل أم لكي تنشر بين الناس وأن يبينوا عقائدهم الزائغة الفاسدة الكاسدة. الدكتور غريب موجود يا ظريف؟ ما عنده ما يقول يا الزأزأ منذ يومين الحمد لله أن بعض إخواننا سجل الشريط ما زال كذبني ونعتني بالكذب والإفتي وبأن هذا الكلام الذي ذكرته ليس موجودا في كتبهم من أصله وهذا قد بينته. خذ اللاقط يا ظريف ويا زين العابدين إن كان الدكتور غريب هنا أريد أن أتكلم معه. أنا فقط يا جويش ذكرت ونقلت الكلام الذي نقلته لأسد الهاشمي وبينت أنني لست كذابا بل هو من كان يكذب وهو من نعت غيره بهذه النعوت وهو أحق أن يتصف بها بهذه النعوت. اللاقط لكم اللاقط لكم والحمد لله رب العالمين. أريد الدكتور غريب إن كان الدكتور غريب إن شاء الله تعالى. اللاقط لكم يا اوكي بارك الله فيكم شيخنا الداني واحسن الله اليكم ما شاء الله عليك. عجيب امرهم هؤلاء لو كنت تكلم البهائم لا فهمت عليك ربما، اما هؤلاء فلا يريدون الفهم اصلا. مولانا انت تبين لهم مسألة يقولون انها ليست موجودة، اصلا هم يعتقدون حقيقة ما تنقل عن ابن القيم واذنابه. هؤلاء يا مولانا لا يحتاجون مثل هذا الوقت. هؤلاء فقط يتوقف عند نقطة، وهي هم يزعمون مع أنهم يعتقدون ذلك أن هذه الأمور غير موجودة. الأمر بسيط جدا، إن كان ما تقوله من أشهر عديدة ليس موجودا في كتبهم، لما إلى الآن فقط يدندنون حول الكلام؟ أنت تتهرب، أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، ما هذا؟ هؤلاء فقط مولانا يريدون فقط أن يتضحكون باعترافه هو. أنا سمعت التسجيل، كل الأدلة التي ذكرتها له وكل البيان الذي بينته له، ثم يقول والله أنا قاعد بضحك. هذا يريد الحق؟ الداني بين لكم، البينة على من ادعى وقد بين لكم. ارجعوا إلى المراجع، أم أنكم فقط تريدون نفس الدندنة، تدندنون نفس الدندنة؟ مولانا الوقت أثمن من أن نضيعه مع هؤلاء السفهاء. هؤلاء وعزة الله تعالى وعظمة الله تعالى، إن هم إلا كالأنعام بل أضل. لما تضيع وقتك الثمين مع هؤلاء الأجلاف؟ عقولهم معدومة لا يستعملونها مولانا. يكفي، نحن نقول أن هذا الكلام موجود في كتبكم، لما لا تعودوا؟ لما؟ يكفيكم أن الناس تتضحك عليكم. سبحان الله العظيم، يكفي من الأدلة على أنكم بلهاء أغبياء لا عقل لكم بالمرة. سبحان واهب العقول، سبحان مقسم العقول، وتأتون كم مرة حشرتم في الزاوية، كم مرة أنتم أغبياء فقط تضيعون الوقت. مولانا لنعلم الناس، يكفي هؤلاء حشرات ينبغي أن نستمع معهم البث ضف، ينبغي أن ندوسهم، ينبغي أن نعيدهم إلى ذلك السرداب الأنتم عند دمسكية. ما هذا مولانا؟ أرجوكم بارك الله فيكم، يكفي. إن كان كلامكم فيه كذب ويتهمك بالكذب هذا قليل الأدب، لعنة الله عليهم، لعنة الله عليهم وعلى من فتنهم، لعنة الله عليهم وعلى من فتنهم، لعنة الله عليهم وعلى من فتنهم. يكفينا مولانا أرجوكم، بارك الله فيكم. ما هذا؟ ومع كل قلة الأدب ينعتكم بأنكم كذاب. ألا هو الكاذب منه لله تعالى؟ فقط النفي يسير عليكم، النفي أيسر من الإثبات. كاللص يسرق الشيء والكاميرا قد صورته والناس قد رأته، ثم يقال له أنت سرقت، يقول لا أنا لم أسرق، هدد البينة على من ادعى، انظر إلى صورتك، لا لا هذا لست أنا، ليس أنا، هذا ليس أنا. وأنتم نفس الشيء، كاد المريب أن يقول خذوني، وكل إناء بما فيه ينضح، كل إناء بما فيه ينضح. الكذاب الأفك هو هذا المسمى بالفأر. أنت انظر إلى ذيلك يا هذا، ذيلك والله والله أطول من الفأر بالنسبة لمقياسه، وأطول من القرد بالنسبة لقياسه. أنتم لا تستعملون عقولكم، تتكلمون من أدباركم، أنتم فمكم كالدبر لا ينطق إلا بما تعرفونه. حسبنا الله ونعم الوكيل. أعيدوهم إلى السرداب، إلى ذلك المكان المتن، لكي يشربوا من دم شقية. تربوا على الدم، تربوا على قلة الأدب، منهم لله، الله ينتقم منهم وممن أضلهم. بعضهم يقول الله يهديهم، أنا أقول الله ينتقم منهم، الله ينزل عليهم صاعقة تحرقهم، هؤلاء الأجلاف. بعد هذا البيان، بيان أيام نقضيها معهم ولا نستفيد، مرادهم يا مولانا أن يحجبونا عن الناس، يضيعون أوقاتنا. كم من ضال بحاجة إلى أن يفهم، كم من ضال بحاجة أن يتعلم. هؤلاء يكررون نفس الكلام، يقولون التأويل، التأويل شرك، تعطيل. يكفرون الأئمة كالبخاري وغيره. كم مرة بينتم لهم يا مولانا ما هذا؟ لا تسموه أسد، هذا أخس من الفأر، أخس من الصرصور. الله حسيبكم. وهذا الغريب، من 4-5 أشهر الشيخ يكلمه ويبين له الأدلة والآثار، ومع ذلك يعود. لا أدري مولانا، هؤلاء تظن أنهم يفهمون؟ لا حاجة يا مولانا، أرجوكم، أنتم أعلى وأعز من أن تكلموا هؤلاء السفهاء، مقامكم أعلى، بارك الله فيكم. ما هذا؟ دخيلكم يا جماعة، دخيلكم أنا. لا تكلموهم يا جماعة، اختصروا، لا حاجة إلى إضاعة الوقت. فقط أنتم تزعمون أن ابن القيم لم يقل هذا، وفي أي كتاب قال هذا، وفي أي صفحة؟ الجوجل عندكم، أنتم تعرفون بالكمبيوتر على زعمكم، أنتم تبحثون فقط بالكمبيوتر وبالنت. كم وب لهؤلاء الوهابية؟ ضعوا في الرابط، ضعوا في جوجل جلس أو يجلس ابن قيم، انظروا، تظهر الأدلة من الويب سايت الخاص بالوهابية، تجدونها بالعشرات بل بالمئات بل بالآلاف، ومع ذلك تأتون تنكرون ذلك كالذي ينكر ضوء الشمس في وقت الظهر. ما هذا؟ الله يبارك فيكم، ضعوا درسا، علموا جاهلا، خير لكم من أن تذهبوا هذه الأوقات سدى. إن جاء أحد من هؤلاء أراد أن يناقش، ضعوا له تسجيله وتضعون، تقولون هذا الرجل ناقش في هذه المسألة، فاسمعوا أيها الناس، اسمعوا. الذي يأتي يستفيد ونحن نستفيد، لا نضيع الوقت مع هؤلاء. والله هؤلاء يتلذذون، يتلذذون عندما يضعون كالفتاش، كيف الأطفال يضعون الفتاش الفرقيع ثم يسدون أذنهم، يأتون إلى هذه الغرف، يضعون شبههم ويغلقون أذهانهم، لا يردون، ينتبهون، يضعون الكاتن كاتن على أذنهم، فإذا انتهى الشيخ أو انتهى الذي يكلمهم يعودون ويقول ما أتيت بشيء، البينة على من ادعى، تتهرب. هل كنت تستمع أيها الغبي؟ هل كنت تستمع؟ لو أنصت لسمعت، والله لو أنصتوا لفهموا، ولكن لا يريدون الإنصات، تكلمهم ويفكرون بماذا سيقول بعده. سبحان الله العظيم، والله لا ينفع معهم إلا السيف، والله لا ينفع معهم إلا السيف أو الفسفور، تبيدهم عن بكرة أبيهم. هؤلاء لا يريدون أن يفهموا، حشرات حشرات. هل رأيتم ذبابة إذا نحيتها تذهب؟ تعود وتعود وتعود، أنت ذبابة لا تقترب مني، تعود، ليس لها إلا المبيد الحشري. فبارك الله فيكم. أنا أربأ بشيخنا أن يأتي واحد قليل أدب لا ندري ما أصله، يطعن في شيخنا مولانا الداني المعروف قدره، الشريف أصله، العالي في العلم والأدب، يشتموه سبحان الله ولا يرد عليهم بالمثل. ما هذا؟ يكفيكم يكفيكم خزي. ويأتي هذا اليهودي المسمي حاله بالجوش، ويأتي غيره ويقول يا شيخ ما أتيت بشيء، تتهرب، أعطي المايك، أعطي المايك لأسد، يعطونه للسفيه. هي مسرحية عادل إمام فقط؟ تريدون أن تنظروا ماذا نفعل وتتضحكون؟ استمعوا استمعوا إلى تسجيله، يقول والله أنا أضحك، الجلدة خضراء، يبين له، يقول له في أي كتاب ذكره. من علو قدر هذا الشيخ واطلاعه على هذا العلم الغزير أنه يحفظ الكتاب بلونه وصفحته ورقمه. أنتم ماذا تحفظون إلا كلمات رددها معبودكم، معبودكم كرر كلمات وأنتم تكررونها، كأن الله أنزل كتابا على محمد وقال يا محمد قل لأمتك أن يتبعوا شيخ الإسلام ابن تيمية على زعمهم. أين في القرآن قال أن ابن تيمية حجة؟ أين قال النبي محمد الفاتح هذا الرجل الصالح النبي يبشر به، الشافعي هذا العالم النبي يبشر به؟ أما أن ابن تيمية هذا لو كان له شأن عند الله تعالى لبين لرسوله، لأوحى إلى رسوله أن هذا ذو شأن. الله أكبر. الإسلام قبل ابن تيمية كان معدوما، فجاء ابن تيمية وأحيا لهم إسلامهم. ألا أف لكم ولإسلام ابن تيمية إن كان مسلما، ليس مسلما هو أصلا، أف لكم وأف إلى ابن تيمية وأف إلى الدين الذي أتى به. ألا لعنة الله على من أضلكم، ألا لعنة الله على من أضلكم من هؤلاء أهل الضلالة. كلكم في صحيفة ابن تيمية، كلكم في صحيفة ابن عبد الوهاب. ألا فسحقا فسحقا فسحقا، والله هذا الحديث ينطبق عليهم. لا تدرون يا لا تدري يا رسول الله ما أحدث بعدك، لا تدري لا تعلم ماذا أحدث بعدك. هؤلاء أحدثوا أشياء لم يأتي بها النبي. نعيد النقطة الجوهرية، الشيخ من مدة ويكرر لهم ويقول لهم الدليل في كتاب كذا وفي كتاب كذا وفي كتاب كذا. أنتم لو أردتم الحق لأتيتم بهذه الكتاب وصورتموه ووضعتم رابطا. انظروا ماذا يقول على زعمكم الأفاك الداني، يزعم أن ابن القيم قال كذا وكذا، فانظروا هذا الكتاب الذي قاله وهذه الجلدة الخضراء الذي قال عنها، أين هذا الكلام؟ أليس هذا أهون عليكم من أن تقولوا أنت كذاب أشر؟ بل أنتم الكذابون الأشرون. حسبنا الله ونعم الوكيل، على هؤلاء السفهاء. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. مولانا الله يبارك فيك، أرجوكم أرجوكم لا تكلم أحدا من هؤلاء بعد اليوم إلا مسترشدا، إلا من يعترف بالحق ويدعن له. بارك الله فيكم ولكم المايك. أنتم أيضا أيها الأدامن لا تسمحوا، لا تشيروا النقطة، هؤلاء لا يريدون الحوار، بينا لهم، يكفي يكفي. أمة محمد تلعب بهم، أمة محمد تلعب يلعب بهم. يكفينا، نريد أن نعلمهم هؤلاء. بارك الله فيكم وأنعم عليكم بالفهم وحسن الخاتمة بجاه النبي. المايك لكم. إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك يا أختي، بارك الله فيك يا خادة أبا بكر، وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. نعم إن شاء الله غدا بفضل الله تعالى، إن شاء الله تعالى دكتور غريب، إن شاء الله تعالى أتحدث معك غدا في مسألتين، مسألة هذه مسألة الجلوس بلفظ يجلسه معه على العرش، فقد نقلوا بأنك قلت بأنه يرتقي هذا الأثر إلى درجة الحسن بجبره من غيره، ومسألة أخرى إن شاء الله تعالى. هل تسمعني يا دكتور غريب؟ أخرج غدا إن شاء الله تعالى، غدا أنا أطلبه وأكلمه في هذه المسألة إن شاء الله تعالى أيضا. لكن أنا لما تكلمت وبينت وذكرت ما نعتنا به هذا الهاشمي، أسد الهاشمي، بأننا نكذب وأننا أفاكون، وأن هذا الكلام من أصله ليس موجودا في كتب القوم أو في كتب قومهم، ثم دار الحوار طويلا وقال أثبت لفظ جلس على كرسيه أو يجلس، فبينا لهم، قال هات الكتب، قلت الآن أكلمك من حفظي في هذه المسائل، ثم لا بد أن أجلب لك هذه الكتب وأذكر، ولا بد أن أذكر لك مصادر هذا الكلام وأين موجود هذا الكلام، هذا الجلف. فبينا له، هو قال ائت بهذه الكتب وبين لي وأنا أتراجع وأنا أتكلم في حق من ذكر ذلك. ففعلنا، بينا ماذا يقول هنا وهنا، وهذه كتبهم هم طبعوها، قسم منهم هم طبعوها وقسم طباعة غيرهم من لبنان، ثم هذه الكتب ألفوها وكتبوا فيها وسموها كتب التوحيد، وفلان كان يوصي بها أشد الوصية، هذه الكتب ذكروها لكي تؤكل عقيدتهم، ذكروها في هذه الكتب. لأي شيء ذكروا هذه العقيدة؟ أليس ليقرروها مع نص قولهم أنه يجلس على العرش وأنه يطوف في الأرض قبل يوم القيامة، والدارم يقول لا ينزل قبل يوم القيامة إلى الأرض، ثم يؤول تأويلا، هم يسمون من أول هذا التأويل بأنه من الجهمية ومن من المعطلة، فأتى الله بنيانهم من القواعد، أي أتى أمره إلى آخره. هذا ذكره الغريب في هذه المسائل أن ابن القيم ذكر هذا، ذكر هذا التأويل، ثم يقول وأن شيخ الإسلام ابن تيمية يوصي بهما أشد الوصية إلى ما هنالك، حسبنا الله ونعم الوكيل. لكن لي كلام غدا إن شاء الله مع الدكتور غريب، فهو بجوانب كثيرة لين هين، ليس شأنه مثل هذا الجلف أسد، وليس طريقته بجوانب أخرى، هو من طريقة هذا جزافا ينعت الشخص ثم يقول له أنت كذاب أفاك، وهو مصدر موجود نعطيه الصفحة والمصدر والكلام ويقول أفاك وكذاب وأنتم تكذبون وأنتم كذا وكذا. عندهم إذا قلنا حدث، كما قال ابن تيمية، حدث العلماء المرضيون، مع هم ماذا يفعلون؟ كأنه قال العلماء الممقوتين أو المنبوذون، كأن المرضيون انعكست عندهم فصارت المنبوذين والمذمومين، حسبنا الله ونعم الوكيل. بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا وقواكم الله. إن شاء الله غدا أنا سأكلمه. أنا الآن أقول لك دكتور غريب، دكتور غريب للغادي نتكلم في هذه المسألة التي نقلت عنك أن أثر مجاهد حسن لغيره أو حسن لذاته كما نقلوا عنك في هذا الباب. نعم أعطيك اللاقط في هذه المسألة دكتور غريب، افتحوا له الله، اعطوه اللاقط، بارك الله بكم.